من لم يعق عنه وتحريفه. حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الوليد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم تحنثا من تمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي وكان أكبر ولد أبي موسى. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي محنك فبال عليه فأتبعه ومات. الله أكبر. الرسول صلى الله عليه وسلم التمر وهو يبول عليه لكن غير مكلف هو يعني عليه إثم أو لا ليس عليه إثم لكن هذا من آيات الله. الله أكبر. نعم. نكمل الباب. قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيها عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها حملت في عبد الله بن الزبير في مكة قالت فخرجت وأنا مسلم فأتيت المدينة فنزلت قباء وولدت في قباء ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعته في حجره ثم دعا بكلمة فنظرها ثم دخل في فيه فكان أول شيء دخل جوفه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم ثم حنكه بالتمرة ثم دعا له فبرك عليه وكان أول مولود ولد في الإسلام وفرحوا به فرحا شديدا لأنهم قيل لهم إن اليهود قد سحرتكم فلا يوجد لكم. حدثنا مطر قال حدثنا هارون قال أخبرنا عبد الله بن عمرو عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان ابن لأبي طلحة يشتكي فخرج أبو طلحة فقبض الصبي فلما رجع أبو طلحة قال ما فعلتني ما فعلتني قالت أم سليم هو أسكن ما كان فقرر بالليل ما شاء فتعشى ثم أصاب بنا فلما فرغ قالت واري الصبية فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أعرستم الليلة قال أعرستم أعرستم الليلة قال نعم قال الله أعرستم هذه فعل ماضي لكنها حذف لأنها همزة الاستفهام التقدير أعرستم أما عرستم بالتشديد فهي معناها النزول في آخر الليل والهمزة ليست منها في نزول آخر الليل. نعم قال نعم قال اللهم بارك لهما في ليلتهما فولد غلاما قال لي أبو طلحة احفظه حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلت معه بتمرات فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمعه شيء قال نعم تمرات فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فنظرها ثم أخذ من فيه فجعلها في الصليب وحنكه به وسماه عبد الله. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أي عدين عن ابن عون عن محمد عن أنس ساقط. قول مؤلف كتاب العقيقة العقيقة مأخوذة فعيلة من بمعنى مفعولة يعني معقوقة والعق بمعنى القط وسميت بذلك لأنها تذبح تقطع أوداجها وهي عندنا اللغة العامية التميمة تميمة من التتميم لأنها تتمم مكارم الولد فإن كل غلام مرتهن بعقيقته وهي سنة. وأما التسمية فقال المؤلف باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق وتحنيكه. فقال المؤلف لمن لم يعق كأنه يحاول الجمع بين الحديث الآخر بين هذه الحديث التي ساقها والحديث الآخر كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. فإن ظاهر الحديث هذا أن التسمية تكون في اليوم السابع. المؤلف رحمه الله كأنه أراد أن يجمع بين الحديثين بأن من أراد أن يعق عن ولده فلا يسميه إلا يوم السابع ومن لا يولد العقيقة فليسميه حين يولد. وجمع بعضهم بجمع آخر وقال إن سماه حين الولادة بأن يكون قد هيع الاسم فيسميه حين الولادة، وإلا فليؤخره إلى اليوم السابع، لأننا لا نعلم أن هؤلاء الذين سماهم الرسول عليه الصلاة والسلام حين الولادة لا نعلم أنهم لم يعقوا، بل ظاهر الحال أنهم يعقون، فيكون الجمع من وجه آخر، وهو أنه إذا كان الاسم قد هيئ من قبل الولادة يسمى حين الولادة، وإلا فليسمى في اليوم السابع. وفي حديث الصبي قال فبال عليه فأشبعه الماء، دليل على أن بول الصبيان لا يحتاج إلى غسل، وإنما يصب عليه الماء صبا حتى يشمله ويعمه بدون عصر وبدون فرق. وهل بول الصبية مثله؟ أكثر العلماء على أن بينهما فرقا، وأن بول الصبية يغسل كما توصل الأبوال الأخرى. قالوا لأن الأصل في البول أن يغسل، خرج بول الصبي بالنص فيبقى ما عداه على الأصل. وفرقوا أيضا بتفريقات أخرى بين الولد بين الذكر والأنثى، قالوا لأن بول الذكر أخف ونجاسة، وبول الأنثى أغلظ، وذلك لقوة حرارة الذكر. وقالوا أيضا في المناسبة إن بول الصبي يخرج من ثقب صغير فيبرز وينتشر تتلوث من الثياب والأبدان أكثر مما تتلوث من بول الأنثى الذي يخرج من محل أوسع من بول الذكر ولا ينتشر. وقالوا في المناسبة الثالثة إن الغالب أن الصبي أغلى عند أمه من الصبية، فيكون حمله أكثر، ومعلوم أنه إذا كثر حمله فإنه سيكثر بوله، وأما الأنثى فهي أرخص فلا يكثر حملها، هذا في الغالب. وأيا كان هذا، أيا كان هذا التعليل من الصحة أو عدمها، فالسنة هي الفارقة، السنة هي الفارقة. وأما قول بعضهم إن الذكر خلق من تراب والأنثى خلقت من دم، هذا لا أصل له. نعم. نعم. ها؟ نعم. أين؟ هذا إما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد علم أن له أولاد أو ظن، وكان هذا أول أولاده، لكن هذه الأولية حقيقية والنسبية. أو قال إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إبراهيم الخليل عدل عن النبي عليه الصلاة والسلام عن تسمية عبد الله وعبد الرحمن بسبب أن رآه في تلك القضية المعينة، فهي قضية عين، لأنه إذا وجد لفظ وفعل قدم اللفظ لاحتمال أن هذه قضية عين لها ما يخصصها. هنا حمد أي هذه مسألة نبحثها إن شاء الله، هل المقصود هذا أو هذا؟ نعم. إيش هذا اللي سأله حمد؟ سيأتي البحث فيه. نعم آخر واحد. لا حسب العادة هو متيسر. نعم نعم. أحد الأسماء إلى الله. نعم. الله عبد الرحمن. نعم. ما نفعل أنه هنا قد أمر بالتسمية. نعم. سموا بأسماء الأنبياء. هنا سيد من أفضل الأسماء عبد الله عبد الرحمن. إخبار. يقدم الأمر على الإخبار. لا. أولا سلمك الله حقق لنا هذا الحديث سموا بأسماء الأنبياء لأن مدعى صحته. والثاني لو فرض أنه صح فما كان أحب الله فهو أفضل. نعم ورانا انطلقنا الآن انتهى الوقت ما علم شيء. فيما سبق فيما سبق بسم الله الرحمن الرحيم فيما سبق مسألة التحنيك هل التحنيك من أجل التمر أن يكون أول ما يصل إلى المعدة لأن في التمر بركة وفيه منفعة للمعدة أو إنه من أجل ريق النبي صلى الله عليه وسلم فإن قلنا بالثاني فالتحنيك بعده لا يصح لأنه لا أحد يتبرك بريقه وعرقه وفضل مائه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن قلنا بالأول أنه ما يجد التمر قلنا أن التحنيك سنة مطلقا وهذا هو الذي عليه أكثر الناس أنه سنة مطلقة ولكن ينبغي بل قد يجب إذا رأى الإنسان من نفسه أن فيه مرضا فإنه لا يحنك الصبي لأن ذلك ربما ينقل المرض من المريض إلى السليم لا سيما وأن الصبي ضعيف المقاومة عنده ضعيفة ثم كيفية التحنيك أن يمضى التمرة ثم يأخذها بأصبعه ويدخلها في فمه ويديرها في فمه في جميع على جميع الحنك ولا بد أن تكون أيضا رقيقة جدا ليس فيها وفل يعني ما فيها وفل لأن حلق الصبي ما يتحمل أن يجري فيه الوفل لا سيما أنه أول ما يكون أول ما دخل بطنه من الطعام فلا بد أن يمضغها جيدا من أجل أن يسهل عبورها مع المري هنا ها والله أكثر الناس على هذا على أنه من أجل التمر هنا إنه لا ما يرجع ما في شك ان اللي حصل له ريق الرسول احسن نعم ما يمكن ما يمكن لان الرسول ميت يعني ريق الرسول ما حصل لا اقول يعني بالنسبه لما كان صلى الله عليه وسلم موجود كان ريق وقت ما ما صلى الله عليه وسلم وهذا هو الآن الكلام الآن على ما بعد الرسول لكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون به يأتون بهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيحنكهم لا مو هو بيعطي التمر بعد عطه به اسمه أصلا لا تمر هو ينظرها مرة حتى تصير مثل الماء هم بعدين أخذ بالصبر ويلوك في أمن الصبر ها؟ إيه ما ولا خطر عليه الصبي لو حسيت أدنى شيء يشرق ويموت أخذنا ثلاثة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن سلمان بن عامر قال مع الغلام حقيقة وقال حجاج قال حدثنا حماد قال أخبرنا أيوب وقتادة وهشام وحبيب عن ابن سيرين عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال غير واحد عن عاصم وهشام عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه يزيد بن ابراهيم عن ابن سيرين عن سلمان قوله وقال اصطر اخبرني ابن وهب عن جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال حدثنا سلمان بن عامر الضبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام عقيقة فأريق عنه دما وأميط عنه الأذى. حدثني عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا قريش بن أنس عن حليم بن الشريف قال أمرني بن سيرين عن أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة وسألته فقال من سمرة بن جندب مع العقيقة فقد سبق كلام عن اشتقاقها. وظاهر هذا الحديث أنها واجبة لأنه قال أهريق عنه دما، والأصل في الأمر الوجوب. ويؤيده أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته. ولكن أكثر العلم يقولون أنها سنة وليست بواجبة. وأما إماطة الأذى عن الصبي فإماطة الأذى ما يحصل في بدنه من الوسخ وشبعه، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون نظيفا، وقيل أن المراد به أي بإماطة الأذى هو حلق الرأس، وحلق الرأس لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، فإذا حلق الرأس صار نظيفا. عندكم بالفتح إيه نعم طابوا ما تتلعب عن الصبي في الحقيقة. قالوا باب ما تتلعب عن الصبي في الحقيقة الماطق الإزالة. قالوا عن محمد بن سيرين قالوا عن سلمان بن عامر والضبي وهو صحابي سكن البصرة ما له في البخاري غير هذا الحديث، وقد أخرجه من عدة طرق موثوقة ومرفوعة، موثوقة من الطريقة الأولى لكنه لم يصلح لرفعه فيها، ومعلقة من الطرق الأخرى صرح فيه طريقة منها بوقفه، وما عداها مرفوع. قال الإسماعيلي لم يخرج البخاري في باب حديثا صحيحا على شرطه، أما حديث حماد بن زيد يعني الذي أورده موصولا فجاء به موقوفا وليس فيه ذكر إماطة الأذى الذي ترجم به، وأما حديث الجرير بن حازم فذكره بلا خبر، وأما حديث حماد بن سلمة فليس من شرطه في الاحتجاج. قلت أما حديث حماد بن زيد فهو المعتمد عليه عند البخاري لكنه أورده مختصرا وكأنه سمعه كذلك من شيخ أبي نعمان، واكتفى به كعادته في الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث الذي يريده، وقد أخرجه أحمد عن يونس بن محمد عن حماد بن زيد فزاد في المتن فأحيق عنه دما وأميط عنه الأذى ولم يصالح برده، وأخرجه أيضا عن يونس بن محمد عن حماد بن زيد عن هشام عن محمد بن سيرين فصالح برده، وأخرجه أيضا عن عبد الوهاب عن ابن عون وسعيد عن محمد بن سيرين عن سلمان مرفوع، وخرجه الإسماعيلي من طريق سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب فقال به رفع، وأن حديث جرير بن حازم وقوله أنه ذكره بلا خبر يعني لم يقل في أول الإسناد أنبأنا أصلا، بل قال أصلا، لكن أصلا من شيوخ البخاري قد أكثر عنه في الصحيح، وعلى قول الأكثر من وصول كما قرره الصلاة في غير الحديث، وعلى قول ابن حزم هو منقطع، وهذا كلام الإسماعيلي يشير إلى المعتقد، وقد زيف الناس كلام ابن حزم في ذلك، وأما قول حماد بن سلم على شرطه في الاحتجاج فمسلم، لكن لا يضره إرادة، استشهاد تعالى، قوله وقال حجاج هو من ذلك. وأما الأخير وأما حماد رواة حماد وأما قول محمد بن سلم على شرطه في الاحتجاج فسلم، لكن لا يضره إراده بالاستشهاد كعادة، قوله وقال حجاج هو من المال وحماد بن سلم، وقد وصله الطحاوي وابن عبد البر والبياقي من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي عن حجاج بن المال قال حدثنا حماد بن سلم فريق، وقد أخرجه النسائي من رواية عفان والإسماعيلي من طريق حفان بن ميلاد وعبد الأعلى بن حماد وإبراهيم بن الحجاج كلهم عن حماد بن سلمة، وزادوا مع الأربعة الذين ذكرهم البخاري وهم أيوب وقتادة وهشام وهو ابن حسان وحبيب وهو ابن شهيد يونس وهو ابن عبيد ويحيى بن عتيق، لكن ذكر بعضهم عن حماد ما لم يذكر الآخر، وساق المتن كله على لوح الدم وصرح برفعه ولفظه للغلام عقيقة فأحيق عنه الدم وأنيق عنه الأذى. قال إسماعيلي وقال الله سوي موصولا مجردا ثم ساقه من طريق أبي حذيفة عن سفيان عن أيوب كذلك. اتفق هؤلاء على أنه فيه من حديث سلمان بن عامر وخالفه مهيب فقال عن أيوب عن محمد عن أم عبيدة فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام فذكر مثله سواء. أخرجه أبو نعيم في مصدقه من رواية حوثرة بن محمد عن أبي هشام عن مهيب به ووهيب من رجال الصحيحين وأبو هشام اسمه المغيرة بن سلمة احتج به مسلم وأخرج له البخاري تعليقا واتقه من النبيين والنسائي وغيرهما. وحوثرة بحاء مهملة ومثلثة وزن جوهرة يسري يفنى أبا الأزهر احتج به ابن خزيمة في صحيحه. وأخرج عنه من الستة ابن ماجه. وذكر أبو علي الجيلياني أن أبا داود روى عنه في كتاب بدء الوحي خارج السنة. وذكر ابن حبان في الثقات الإسناد القوي إلا أنه شاذ. والمحفوظ عن محمد بن سيرين عن سلمان بن عامر فلعل بعض رواته دخل عليه حديث في حديث.